موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الفتاح علي خليل المقيم في البساتين بمحافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: هل يتخيل حد إن واحد من الناس عنده فلوس تخليه يبقى عايش مستور ويروح للجهات الحكومية يطلب المساعدة؟ حد هيرد عليا ويقول آه في، أنا هقول له متفق معاك، بس دول يا حضرات مش قاعدة، يعني مش مجموعة ممكن تخلينا نطبق نفس الكلام على الكل، لأن أي إنسان عاقل وعارف حقوقه كويس وعارف إيه هي الواجبات اللي عليه مش هيعمل كده أبداً، طالما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بدخل محترم يقدر يعيش منه، يبقى لازم يسيب الفرصة دي لغيره من غير القادرين واللي الدولة بتوفر لهم المنافذ لمساعدتهم. يعني أنا حضرات مثلا اتولدت وكبرت لقيت نفسي عندي إعاقة عبارة عن ضمور في عضلة رجل الشمال، وطبعا مع السنين سببت للإعاقة دي كتير من المشاكل، ومنها حادث خرجت منه بمسمار نخاعي وفي رجلي الشمال. حالتي دي بقى يا حضرات ما خلتنيش أقدر ألاقي الشغلانة اللي توفر لي أنا ومراته وابني الدخل المناسب اللي نقدر نعيش منه في الحياة. اشتغلت يا حضرات فرد أمن، وطبعا مسألة كوميدية خالص إن معاق زي حالاتي يشتغل فرد أمن، المفروض انه يدافع ويحمي وكده يعني، لكن اهو ده المتاح بالنسبه لي بقى، وكتر خيرهم اللي ساعدوني ووفروا لي الشغلانه دي. في بقى نظام معمول به في التضامن الاجتماعي، طالما ان في حد عنده اعاقه او ظروفه صعبه او مثلا ست ارمله او مطلقه، اي حد بقى من دول والده كان بيشتغل وله معاش كان بيصرفه قبل وفاته، من حقه يصرف معاشه في الظروف اللي أنا فيها دي. يعني يا حضرات أنا من حقي أصرف معاش المرحوم والدي. رحت للبهوات في الإدارة اللي أنا تابع ليها في البساتين وقلت لهم إني من حقي أصرف معاش المرحوم والدي، قالوا لي طبعا من حقك جدا يا مواطن، والدك يا أخي وانت حقي واحد بتركته ومعاشه وكافة شيء، بس لا مؤاخذة يعني كده ما تأخذناش، احنا برضو من حقنا نطلب منك يعني شوية أوراق كده عشان نبقى في السليم. أوراق يا سعادة البيه اللي هتقولي عليه أنا هعمله. حاضر. شوف يا سيدي، انت هتتحول لكوميسيون طبي عشان يكشف عليك ويشوف الإعاقة اللي عندك دي تستحق، ولا انت يعني جاي تضحك علينا يعني عشان تاخد لك قرشين والسلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أضحك عليكم ليه بس يا بيه؟ هو حضرتك يعني ولا مؤاخذة مش واخد بالك من الإعاقة اللي عندي دي؟ طيب بلاش مش واخد بالك، أقوم أتمشى قدام حضرتك رايح جاي عشان تشوفني دلوقتي. لا لا لا لا لا خفيف، لا خفيف، بلاش هدول، أنت ممكن تمثل علينا. شوف الكوميسيون هو المسؤول، يقول تستحق يبقى تستحق، يقول ما تستحقش يبقى ما تستحقش، يبقى كمان ما أشوفش وشك هنا تاني. شايب النعناع يا إبراهيم. وتم تحديد يوم الكشف يا حضرات، وكشف وتعال هنا وروح هناك وأشعة ومش عارف إيه، لغاية ما في الآخر قالوا لي روح وإحنا بقى هنبلغهم في الإدارة، ابقى فوت عليهم عشان تكمل باقي الإجراءات. وبعد أسبوع يا حضرات رحت الإدارة أسأل، قالوا لي ورقك مرفوض يا مواطن، كوميسيون الطبي قال كلمته. أيوة الكوميسيون قال كلمته، أنت لا تستحق، مع السلامة بقى. وتعبت يا حضرات، تعبت في تقديم تظلمات وطلبات جديدة وبرضو مفيش فايدة، عشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي في الحصول على معاش المرحوم والدي. يا ترى اللي أنا بطلبه ده ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.